السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع وأن ينزل في قلوبه السكينة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويبلغنا وإياكم ما يحبه ويرضاه في هذه الليالي المباركة. الليلة ليلة 24، وكمان بتسمعوا فيها سورة النساء، يعني من بركات الله سبحانه وتعالى عليكم أن أنتوا مغمورين في النعيم. سبحان الله، سورة النساء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي فإني أحب أن أسمعه من غيره، فكأن ابن مسعود كان يعلم أن هذه السورة لها خصوصية عند النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله قدر أن يطلق لسان ابن مسعود أن يقرأ هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم. لها رونق، صورة بيظهر فيها جلال الله سبحانه وتعالى، تتمنى فيها أن الإمام لا يركع، ولكن لابد له أن يركع. سبحان الله. هذه الليلة ليلة 24، ابن تيمية بيقول أن الليلة دي هي دي الليلة اللي نزل فيها القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فالليلة دي خلاص من الليالي التي يرجى فيها أنها تكون ليلة القدر. هذا الأمر الأول. أمر ثاني، ممكن ما تكونش ليلة القدر بس هي تكون ليلة العتق ليك، ممكن تكون ليلة العتق ليك. ولو اتعاملنا مع ليالي العشر بهذه النفسية هنرتاح كتير جدا. في مباراة، في أحيان كده بعض اللي الرياضيات، الناس اللي بيلعبوا رياضة، في بعض المبارزة اللي بيكسب اللي بيجمع نقط مش اللي بيلعب على الضربة القاضية، واخدين بالكم؟ فأنت بتجمع نقط، فالليلة الأولى ادتك نقطة والليلة الثانية ادتك نقطة وهكذا. فدايما ذكر نفسك أصلا، يعني لو كانت الليلة دي أو ليلة 27 هي ليلة القدر، وانت قمت كويس قوي قوي قوي في الليلة دي، وعد رمضان ولم نعتق من النار، وانت كسبت، في حاجات فاتتك، عفانا الله وإياكم. أبو هريرة بيحكي لنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله في كل ليلة عتقاء. كل ليلة، الليلة دي اللي احنا فيها دي خلاص، والله وبالله وتالله إن في ناس هتعتق من النار. فيبقى ده اللي شغلك وكل ده همك، يا رب أنا أريد أن أعتق من النار. لكن لو شغلك يا ترى هي دي الليلة القدر ولا مش الليلة، هي دي الليلة ومش الليلة والكلام ده، لا، المفهوم ده هيخليني وأنا سرحان بقيت مركز جدا على إن أنا جاي أخد ليلة القدر دي. اعتبر إن الليلة دي هي ليلة بكرة مثلا، يبقى الأربع خمس ليالي اللي كان قبلهم هما ليالي عربون الحب، صح؟ عربون الاهتمام والانتظار وعبودية الانتظار، ومنهم من ينتظر أنا يا رب جاي أهو، واقف أهو، واقف في الصف الأول، واقف جامد ومهتم، بحاول بقدر الإمكان إن أنا أجتهد. ليه؟ أو إحنا كلنا عارفين إن هي الليلة دي بكرة، مش هنيجي إلا بكرة؟ لا، أكيد العبد المشتاق، العبد المحب، العبد المهتدي اللي فعلا عاوز يهتدي وعاوز يستفيد هياخد الاربع خمس ليالي الاولين دول ايه؟ انا واقف وانا مهتم زي يوم عرفه كده، زي الحج، بتروح قبلها بخمس ست عشر ايام صح، وتبدأ مستعد وتشحن نفسك وبتاع، ويوم التروية تروح منى وقاعد تجهز تجهز تجهز. ده انت بتعمل كل ده ليه؟ أصلا بكرة الليلة الكبيرة. طيب بعد ما عرفة خلص بتعمل ايه؟ بتكمل رحلة الشكر. فلو بكرة كانت الليلة وربنا وفقك ليها تعمل ايه بقى؟ لازم يبقى سلوكك سلوك العبد الشاكر. يعني الناس يشوفوك كده يقول ايه؟ يقولوا ايه؟ والله ان هذا عبد قد رزقه الله عطاء كثيرا، فهذا عبد مشغول ان يشكر ربه. فلو كانت الليلة امبارح، فانت النهاردة لازم تبقى جاي بنفسيتي امبارح كنت جاي اول امبارح جاي بنفسية الايه؟ القلق، الان المتشوف خلاص. طب لما رزق يكمل بنفسيتي المبتسم المحب اللي عنده شعور الوجد بعد الفقد. اليوم هنتكلم في ملمحين من ملامح رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وقلنا ان احنا نتكلم في الليالي دي على قد بقى ما ربنا سبحانه وتعالى يعيننا، وعلى حسب الوقت نتكلم في اشياء تكون حادي يحدو بنا فين؟ في حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. امرأة الصحابة بيحكوا المشهد ده، كل اللي قاعدين تقريبا عارفين الحديث، بس احنا عاوزين نسأل فيه سؤال، ربما السؤال ده يوسع المدارك شوية. بيقول الصحابي احنا كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في امرأة تحلب ثديها، يعني سال اللبن في ثديها. ليه؟ لان خلاص هي ليها ولد بترضعه، الولد تايه في وسط المعركة في وسط السبي وسط الأسرة وكده، وهي شعور الأم لما بتفقد ابنها الصغير بتكون حاجة كده خلاص، كأن الحياة كلها اتطفأت ولم يبقى في قلبها أي هم ولا أي شغلانة ولا أي حاجة إلا إيه؟ هم إنها تجد ولدها. وده ربنا حكاه لنا في قصة الإيه؟ موسى في القصص صح؟ إن كادت لتبدي به، يعني لدرجة من الهم والغم وإن هي لم تعد ترى أي شيء وتتنفس من ثقب إبرة، إن هي كانت عاوزة تقول إيه؟ ده موسى ابني لولا أن ربطنا. فهي المرأة دي كان عندها الشعور ده، شعور قاتل، وقاعدة عمال تبحث عن ابنها وخلاص لا تريد أي شيء في الحياة إلا أن تكتحل عينها بولدها. فقاعدة بقى تشوف في إحدى الروايات إن هي كل شوية تمسك الولد كده وتبص، لا مش ده، وتدور عليه لغاية إيه؟ ما لقت ابنها. فأول ما لقيته خدته وألصقته ببطنها واحتضنته وتقبله والتقم ثديها الولد ده. تخيل انت دلوقتي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاعدين يتفرجوا على المشهد ده، وكل يتفرج بيتفرج وشعور الحب والعاطفة ودموع الأم دي بقى كانت من شوية دموع المرأة القلقانة جدا الحزينة، دلوقتي الدموع دي مكملة برضه، بس دموع ايه؟ دموع باردة، دموع فرح، دموع مبتسمة، والدموع تتساقط على الطفل ده، والطفل خلاص بدأ يسكن، وهي بدأ قلبها اللي كان قاعد ايه خلاص هيطلع منها بدأ ايه يهدى ويستقر. مشهد لو قلنا حاول تكتبه في رواية، حاول تصيغه تاني كده، والناس بقى اللي ربنا فاتح ليهم في البيان وبيعرفوا يكتبوا او بيعرفوا يعبروا ممكن يدخلك كده في وقت كده لو شفناه في مشهد دراما، ممكن انك تبكي كده من رحمة الام دي وقدين هي وجدت بعدما فقدت. هنا نبي الرحمة يلتقط معنا فيسأل الصحابة سؤال، السؤال ده اعتبر نفسك انك بتتسئل نفس السؤال ده، والشاشة مفتوحة قدامك وانت شايف المرأة دي وهي لقت الولد، بعد ما لقيته وهم شافوها قبلها بتدور عليه ازاي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يلا انتوا جوه وتخيل انك فعلا يا عم انس اعمل نفسك كأنك ناسي الحديث، جاوب احتمال كم في المية انك تقول اه ممكن؟ كم في المية؟ في احتمال 1% انك تقول اه ممكن؟ بعد ما شفت انت الام دي قبل وبعد وقديه هي مسكاه وقديه هي فرحانة. فيقولوا الصحابة يقولي كلنا قلنا لا والله، يعني كان بيأكدوا جدا مستحيل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يلتقط معنى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى خلاص القلوب والأرواح والصدور مؤهلة ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكب فيها عبير للرحمة. فقالهم لله أرحموا بعباده من هذه بولدها. انا لما تخيل كده وانا قاعد مع النبي واسمع الحديث ده، كم ايه المشاعر اللي ممكن تدخل في قلبي تجاه الرب سبحانه وتعالى؟ ده اللي هيخليك وانت داخل سورة النساء وانت قاعد بقى تسمع مواريث وده ياخد السدس وانت تهت وده التلت ولا الربع انا تهت ودايخ والدنيا ضلمة والاخوة اللي بتحب تطفي النور والدنيا وانت رايح بقى ايه، انت عاوز تسمع حاجات بقى فيها جنة ونار وكده. عارفين احد الاشكالات ايه؟ انك جاي تسمع ما تحب لا ما يحب. انت لازم تبقى اصلا لاغي نفسك، هو اي كلمة هتسمعها منه لو انت انطلقت من اذن وانت مستمع دلوقتي الكلام الرحمن الودود هتلاقي نفسك في اي آية طاير. وعاوز تعرف اثارها على البشرية، شيل اول ركعتين اتقرأوا النهاردة شيلهم من المصحف كده ودور على البشرية وشوف هتفقد ايه البشرية، كمية الخناقات وكمية التوترات ومش عارفين. نرجع في موضوع الرحمة، الصحابة لما يسمعوا كده نفسيتهم تتفتح اكتر في علاقتهم مع ربنا، صح؟ يقبلوا اكتر، لان يا جماعة اليأس والقنوط وجلد الذات وحاجات دي بتسلسل رجلك. حتى انت واقف واقف مهموم ومتضايق ومتعكنن عليك وكاره اللي بتاع وديني بمضي هو ديني واقف غير شعور الباب مفتوح والرحمة، ده بيخلي ايه الدنيا تنشط. مش بيخلي الحديث ديت، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها للصحابة يروح يقولون ايه يا بما ان بقى ربنا مش هيعذبنا نكمل، لا لا، ده كده انسان لا يرى رحمة الله سبحانه وتعالى كما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لهم في مشهد تاني وبه اختم، يقول لهم ايه بقى؟ اني لأعلم اخر. دايما النبي صلى الله عليه وسلم وانت بتسمع كلامه تستحضر ان هو بيقولي اني لأعلمكم بالله واكثركم له خشية، انا اكتر واحد في الوجود عارف ربي. عشان كده كل كلمة عن ربنا وهو بيقولها لازم تتعامل معه ان ده كلام اكثر من واعرف من واعلم من علم ربه، هو قال لنا كده صح. فبيقول لهم بقى ايه؟ اني لأعلم. عشان كده برضو دي من الملامح انك عم تتعلم العلم الشرعي وانك تتعلم سيرة النبي وتقرأ كلام النبي وتتعلمه، انت من الناس اللي قربت قوي قوي انك تكون من اعلم الناس بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى. فهو بيقول لهم اني لأعلم اخر من يخرج من النار، هو اخر من يدخل الجنة. يقول لهم انا عارف اخر واحد هيطلع من النار واخر واحد هيدخل الجنة. الراجل ده هيحصل معاه ملمح، الملمح ده يقول النبي ان الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه واخفوا عنه كبائر ذنوبه، اعرضوا عليه الصغائر. ده طالع من النار يعني تفحم، وسبحان الله الواحد ما بيسمع النار ويسمع الناس دي وكفى بجهنم سعيرة، وانت بتسمعها وتسمع ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الجلود دي كلما نضجت اللي هيحصل لها تترعب من النار. بس لما شفت اللي بيحصل من اليهود بتقول اقسم بالله ان هذا رب عدل، ان النار دي لازم في صنف يخشها. رغم انت ممكن احيانا بيجي لك وقت كده عما بتقرأ فيها تحس كده ان صعب جدا ان في حد يخش، لكن لما بتشوف اليهود واللي بيسندوهم بتقول لا، ده فعلا هو سبحانه وتعالى عدل، لازم في ناس تخش المكان ده. بس يا ترى الناس دي عملت ايه؟ لما بتشوف دول تقول بس ده فعلا ده لا، شوف لن يشفي صدرك الا مثل ما تسمع في وصف النار ان دول يخشوها. انت كده ربنا خلقك كده، كلما زاد إيمانك كلما كان صدرك لا يشفى إلا بصلي هؤلاء. هو كده عم إيمانك هيزيد هتعرف كويس قوي حكمة الرب في خلق النار دي بالطريقة دي. عشان كده ذكر وصف النار في معنيين مهم جدا إياك أن يفتوك. المعنى الأول أن يا أيها العبد المؤمن قد إيه أنت غالي عندي، وأنا أعديت النار دي الأصل للكافرين اللي يؤذوك واللي يتعدوا عليك، فقد إيه أنك غالي جدا وكريم عند ربنا. المعنى الثاني هذه النار بالبشاعة اللي أنت سمعتها دي لا تليق بك فلا تتعرض لها، دي ما تليقش بك. ولذلك هيجي معانا إن شاء الله في حديث الرحمة حديث يا ابن آدم، وقد إيه إن النداء ده مليان فخر وعزة، وإن ربنا بينسبك لحد غالي قوي يكفي إن هو أبو البشر. وهنتكلم في المفهوم ده إن شاء الله إن أحيانا الله ييسر. فيقول الله سبحانه وتعالى اعرضوا عليه، الرجل ده دخل النار وطالع فخلاص فيتعرض عليه الصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتعرض عليه الصغائر يتقال له يا تذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وتذكر ذنب كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الأمر ده مرتين في الحديث. فطبعا الراجل قاعد يسمع الصغائر، يعني انت واحد شغال معاك في مدرسة شغال معاك في مصنع خلاص، الراجل ده سرق، وسرق مين؟ سرق مكتب صاحب العمل خلاص، وضرب في الأوراق الرسمية بتاعته خلاص، واتكلم في عرض مراته جميل، وكان بيجي متأخر، وكان أحيانا بيشرب في وقت غير الشرب وبيطلع مش عارف ايه، وكان يطول مرة وهو بيتكلم في التليفون وكده. فلقى المدير جايبه ومفرغ الكاميرات وبيقول له ايه بقى انت تيجي متأخر 3 دقايق يا مجرم. طبعا هو ايه، هو عارف ان الكاميرات متفرغة، ده لسه هيجي موضوع الاغتصاب خلاص، وموضوع السرقة وموضوع التزوير في الورق الرسمي، فهو ايه مش هيرد على موضوع ورق متأخر ده والوقت 5 دقايق. فهو وشه في الارض سايح حياء. ليه؟ لان اللي جاي لسه التقيل جاي. عدد عليه الصغائر، عملت كذا وعملت كذا، استشعر بقى انك بصيت مرة مرة في واحد هزر مع التاني وقال له كلمة معانا وانت ابتسمت. طبعا انت لسه بقى موضوع ايه، موضوع الزنا وموضوع شرب وموضوع تهريب مخدرات لاخوة في الجامع، يعني عارف بقى اللي هو ايه كل ما يخطر على بالك، فالامر اعلى من ذلك. تخيلوا بقى وانت واحد بيقول لك ايه سرقت مرة السواك بتاع اخ جنبك، نتكلم في دي اكيد انت هتوب ايه في حاجة تانية خالص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي المشهد ده، وبرضه بأكد عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، فلا ينطق الا بوحي صلى الله عليه وسلم، ده وحي اللي انت بتسمعه ده. وهو مشفق من كبارها مرعوب. فربنا سبحانه وتعالى يقول له يبقى خلاص كل ذنب صغير هيتقلب حسنات. الراجل ده بقى انت تخيل ان هو ايه كان ساخة في الارض من الحياء، سمع بقى ان كل ذنب ده هيتقلب، كل صغيرة هتتقلب. المثال اللي انا قلته ده في مثال المدير والصاحب كده، لو قال لك ان كل بقى حاجة اتأخرت عليها كل دي انا هديك مكانها 200 جنيه، والله ما هتفتح بقك في التقيل، ليرجع في كلامه هيحصل لي كذا. بس الراجل ده لما رأى الله وسمع كلام ربنا، علم ان ربنا بيطمعه في رحمة ان يفتح الملفات كلها. انت لو اللي لو في البشر لا مش هتفتح الملفات وتقول اللهم لك الحمد ان هو ايه ما خدش باله، او فرغ بس ما خدش باله قوي وادنك ايدك على قلبك ليرجع في كلامه ويكتشف، لكن لا ولله المثل الاعلى، حاشا سبحانه وتعالى. هو الرحمن اللي رحمه رحمة خلاه يعترف بالكبائر ويقول له ايه يا رب لي ذنوب لا اراها ها هنا يا ربي. والاثر ده على قد ما النبي هيضحك بس الأثر ده أحيانا كده بيخليك تدوب خجل إن ربنا هيرحمك. ربنا عافيكوا إن شاء الله لو متوا مسلمين إن شاء الله بنسبة 99.9 مش واحد منكم اللي هيبقى الأخير، ده واحد جاي بعدكم، ده هيشوف رحمة من ربنا هتخليه يفتح كل الملفات اللي كانت مستورة، يقول له لا لا لا عاوز الملائكة تعرفها. أيوة أنا كنت بعمل وكنت بسرق وبزني وأنا الملائكة تعرف. يخليه يعرف عشان هيقلبها. ما هو لقى الحوافز عاملة ازاي والتشجيع عامل ازاي. هو رأى الرحمة، الرحمة اللي خلاص قتلت اليأس وذبحته كما يذبح الموت، لا حياة بعد ذلك. عشان كده في سورة العنكبوت لما ربنا ذكر الكفار قالوا ليك يائسوا من رحمتي، دول كفروا عشان يئس. فيقول لربنا يا رب لي ذنوب لا أراها، هي فين؟ فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوه، يقولهم أضحكوا من ضحك الرب سبحانه وتعالى. شوف الموقف ده أصلا ما فيهوش ضحك، لكن إيه اللي يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء بيقولوا كلام جميل جدا، مش عاوز أشوقكم أقول لكم بكرة هقوله ولا أقوله بكرة هقوله. يقولوا بقى إيه؟ لأن النبي هو أصلا رحمة، فهو بيضحك ليه؟ لأن وجد شيء منسجم مع طبعه صلى الله عليه وسلم، فانبسط جدا إن المشهد ده مشهد الرحمة، لأن هو بيحب إن الخلق يترحمه. وربنا سبحانه وتعالى لما أراد أن يصبغ حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويلخص صفة فيه هي اللي قلبت المشهد كله، قال له فبما رحمة، انت يا محمد خدت حاجة بقيت خلاص رحمة للعالمين. ولذلك احنا لازم نكون رحمة للناس ونتكلم عن رحمة رب الناس للناس، بل وجربوها، كلموا الناس عن رحمة ربنا، ثم في سجودك ودعائك توسل إلى الله وقول له يا رب بكلامي عن رحمتك ارحمني، أو بكلامي عن رحمتك ويقول اللي نفسك فيه. وشوف قطعا هتقول زي ما زكريا قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، سواء خدت اللي انت عاوزه مباشرة أو ما خدتش، يكفي ان قلبك وصدرك هتحس ان هو خلاص تسللته نسائم رحمة أبدية إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فرحان جدا جدا، ليه؟ عشان المعنى ده، إن ده عبد اترحم وإن ربنا رحمه. طيب هي الكبائر كانت فين؟ ليه ما كانتش في الصحائف؟ راحت فين؟ وإيه اللي ممكن يطهرها؟ ده اللي إن شاء الله ممكن أبدأ بيه بكرة، وأتكلم في أنهار الرحمة إن الراجل ده غالبا مر عليها فالكبائر اختفت. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.